وأبو حاتم بالذات يقرن صدوق في حالات كثيرة بعدم الاحتجاج، لكن إذا أطلق هو على الراوي صدوق ولم نجد فيه إلا قول أبو حاتم فيؤخذ به من باب إن إعمال الشيء خير من إهمال. لكن هو في الجرح والتعديل اللي ربنا يكرمه ويقرأ جزء يلاقي إن أبو حاتم يذكر إن هو صدوق ولا يحتج به. يمكن اللي صادفني من أول الجزء لغاية الجزء التاسع مرتين فقط ومؤيدهم على النسخة دي. إنه ابنه قال له هو قال صدوق، قال له يحتج به، قال نعم مرتين. اللي يزيد وزيادة الثقة مقبولة، لكن كتير يا اخواننا يقول له صدوق هو أبو ابنه يقول له يحتج به يقول لا. حد خد كده الكلمة دي كده وعممها، يعني مثلا الشيخ تعممها، وهي مش تعممها ازاي؟ يعني خد كلمة صدوق، كلمة صدوق نفسها دي تدل على الحسن بدلالة ان ابو حاتم الرازي استعملها في بانه ينزل عن درجة الحسن او يحتاج الى من يعبده او من يقويه. فالشيخ الطحان مثلا في المراتب قال ان كلمة صدوق اصلا دي من مراتب البعض وليست من مراتب الايه. يا سيدنا الشيخ محمود طحان اخويا وحبيبي واشتغل معايا الراجل وكده، لكن ايه اللي خلاه يعملوا كده؟ ان الامام ابن الصلاح رحمة الله عليه بعد ما نقل المراتب الاربعة عن ابن ابي حاتم نقلها من موضع واحد في الجرح والتعديل، بينما ابن ابي حاتم تكلم على الصدوق ثلاث مرات. في مرتين قال إن الصدوق الذي يهم أحيانا يحتج به أيضا، وكانت كلمة أيضا عطف على الثقة قبلها. فلما جاء في الثالث ده قال يكتب حديثه وينظر فيه، ففهم الذي قرأ الموضع ده لوحده إنه ينظر فيه هل يحتج أو لا يحتج. هو ما قصدوش كده، هو قصده ينظر فيه على التفصيل الذي سبق أن ذكرته مرتين، لأنه ذكر قبل الموضع ده مرتين الصدوق الذي يهم أحيانا فهذا يحتج به، والصدوق الذي يهم كثيرا فهذا يطرح الاحتجاج به. ففصل في الصدوق قبل ذلك مرتين، قسمه إلى مقبول ومردود لما يقترن به من ضعف الضبط، ولذلك لم يقل الصدوق فقط، قال الصدوق الذي يهم أحيانا والصدوق الذي كثر أو غلب عليه الوقت. فلما قال يكتب حديثه في المرة الثالثة وينظر هل هو ممن غلب عليه الوهم فيضعف أو ممن يهم أحيانا فيحتج به، اللي حصل إن الخطيب البغدادي رحمة الله عليه لما جايين إلى المراتب ما نقلش الثلاث مواضع، نقل موضع واحد الأخير. ولذلك أنا بقولها للتاريخ، يمكن الحلقة دي يسمعها الدكتور الطحان وهو موجود معنا يعني في مصر الرجل وكده، أنا لما وريته الموضعين التانيين فتح كأنما نظر شيئا لأول مرة، فابن الصلاح بقى لما قال ينظر فيه ما قالش على التفصيل السابق، يقول لك طب هو ابن أبي حاتم ما قالش على التفصيل السابق، قال ما كانش زمان كده، كانش عندهم اسمك تقرا سطر وتبقى شيخ. ده انت تقرا الدرح والتعديل ويا ريت بس يا شيخ سيد يقولوا لك تعال اقعد في الدرس ده، انت هتشترينا بكلمتين قريتهم؟ ما كانش. اما ان يقرا الكتاب كاملا واما فسدت الروايه. الحمد لله الناس اللي بيسجلوا ويدفعوا فلوس وعايزين ياخدوا دكتوراه تعمل، هل ما نقدرش نعمل كده؟ لا، احنا بنبوس ايديهم ان يشتغلوا شويه عشان ما نخشش جهنم. هذه اللي حصل. فابن الصلاح لما قالوا له شرح لنا المراتب دي، قال المرتبه اللي قال فيها ينظر فيه ان احتجنا منه من الصدوق حديثا فننظر هل له متابع او لا. فلما قال كده ابن الصلاح هذا الفهم منه ليس صحيحا، بل العجيب اللي كان معايا الوقت كلام ابن الصلاح انه هو نقل، لو حد فيكم يفتح البي دي اف ويلاقي صفحة 36 من الجزء الثاني من الجرح والتعديل، ان قبل ما يذكر المراتب دي ابن ابي حاتم نفسه صاحب المراتب قال ان لما سألوا ابن مهدي هل ابو خلدة ثقة؟ فقال الثقة سفيان وشعبة وابو خلدة صدوق. فجاء ابن ابي حاتم وشرح الكلمة دي قال فافاد ابن مهدي ان المقبولين على مراتب وان الثقة مرتبة والصدوق مرتبة تحت كلمة المقبول مش المردود، قبل ما يبتدي المراتب على طول بسطر واحد. لما تقرا انت مقدمة ابن الصلاح تلاقيه جاب الكلمة دي بتاعت ابن مهدي ولا رضيش يذكر تفسير ابن ابي حاتم ده. طب ليه ما تذكرها؟ ايه اللي خلاك انت ابن الصلاح تشيل تفسير الراجل؟ ما احنا محتاجينه. فراح ذاكر كلامه في التفرقة بين الصدوق ولا ذكرش التفسير. طب احنا جينا بعديه بقى ولقينا التفسير عم بشيخ سيد قبليه بسطر واحد، يعني مش هنركب بوصلات. يا ابن مهدي انت ايه، قال صدوق او ثقة؟ يا ابن ابي حاتم يا بتاع المراتب ماذا تفهم من كلمة ابن مهدي؟ قال انا افهم منها ان المقبولين على مراتب وان الثقة مقبول والصدوق مقبول. هيقول لك اكتر من كده ايه بقى؟ ايه بقى اللي جاب الاشكال؟ كما ذكرت الخطيب ذكر ولا ذكرش كلام ابن مهدي؟ كل العالم صلت بعد الخطيب من غير ما تذكر كلام ابن مهدي الاولان. لما السخاوي والعراقي ودول كلهم جابوا المراتب ما جابوش كلام ابن مهدي الاولان، ولذلك بعد ما قالوا واحد اثنين ثلاثة مين اللي يحتج به؟ قالوا لك ما نعرفش. تم تحدده، قال ما هنحدد هنرجع لابن الصلاح، ابن الصلاح يقول ما يحتجش به. فتشكلت أمخاخنا جميعا بما فينا كثير من الجالسين إن الصدوق، حتى الشيخ محمود جزاه الله خير كتب يخطئ من يقول إن الصدوق حديثه حسن. وأول رسالة أنا حضرتها في الرياض مناقشة الشيخ محمود وهو يناقش الطالب قال له أنا أتحداك تجيب لي نص على أن الصدوق حديثه حسن، والطالب ما جابش. لا ما جابش، ما بعلموش، ما ليه بقول يلا قاعدين قدامي علموا الناس، علموهم تاني لأنهم ناس فاهمين ومتفوقين سواء كانوا بنين ولا بنات، بس أنت حط في دماغهم حاجة. لكن انت تحط القديم زي ما هو، طب ما هتطلع نسخة البنت، يعني تقولش لو كتبت غير كده هيسقطني او الولد فيكتب. فشوف الجريمة اللي احنا بنرتكبها. فلذلك المراتب ابن أبي حاتم الذي ذكرها قال قبل أن يذكرها إن الصدوق يحتج به وإن الثقة يحتج به مع تفاوتهما. فكنا نريد من ابن الصلاح ما دام نقل كلام ابن مهدي ينقل تفسير ابن أبي حاتم له، ما نقلوش على جميع النسخ الخطية اللي معانا. فلما ما نقلوش جينا احنا مش نجيب عجلة لورا، قال لك لا نجيب عجلة دي ما دام مش هتخش في الامتحان ولا في كده نجيبها. الوحيد من الدارسين اللي قبل انا ما اقرا ما اقول الكلام ده مع اخواننا اللي هم يذكروا ده الدكتور رفعت فوزي. قال لي رفعت فوزي كتب رسالة عن ابن أبي حاتم ومطبوعة وذاكر فيها ان ابن أبي حاتم ذكر المراتب 3 مرات، وانا ما شفتش حد كتبها قبل الدكتور رفعت، لكن كنا عايزينه بقى يستثمرها. يعني ايه يستثمرها؟ يعني يقول اللي في السخاوي واللي في التدريب الراوي واللي في الدول اللي مش ذاكر مرتبة للحسن احنا نحط له بقى الحسن، ان اهل هذه المرتبة حديثهم حسن بمقتضى كلام ابن ابي حاتم نفسه قبل المراتب بسطر واحد. فاحنا عايزين اللي يكتب ويعمل مذكرات يعمل كده ويجيب ابن ابي حاتم، ما يجيبنيش انا، لا يجيب ابن ابي حاتم ويقرا له. ما كانش ابن ابي حاتم قال ان كلام ابن مهدي يفيد الاحتجاج بالصدوق والاحتجاج بالثقه مع التفاوت، انا اديله ربع جنيه نص جنيه يا عم الشيخ سيد. الشيخ ابو غدر لا مش كده، ما انا مش عايز اقول البيت الكلام تفاصيل. انا بعد ما قلت للشيخ محمود كده في بيته، يا شيخ محمود انا اللي انا بدرس له واشرف عليه اخليه يحسن الصدوق وانت بتخليه يضعفه، طب ما يتفق يا ابن والدي وادي الكلام اهو. قال لا نختلف الى يوم الدين والله ولا اكذب عليه، لكن انا واثق انه بعد انا ما خرجت اتصل هو بالشيخ عبد الفتاح. فسيدنا الشيخ عبد الفتاح كتب في تحقيقه لجواب المنذري ان الصدوق حديثه حسن، وانا قايل كده قبل 20 سنة. الكلام ده انا كاتبه في النفح الشاذي، في النفح الشاذي ده الشيخ عبد الفتاح مرقيني بيه كنتاج علمي. فبعد ما هو كان من عادته رحمه الله جزاه خيرا كان اذا اخرج كتاب يبعث لي نسخه، لان ابن سلمان كان بيدرس عنده. فانا لما قريت جواب المنذر قلت له يا مولانا الكلام ده انا كاتبه في النفح الشاذلي. قال لي يا شيخ احمد انا شفت الكتاب بس ما قريتش الموضع ده عندك. واصبح ما زال لحد دلوقتي الكلمه ان يخطئ من يقول حسن، احنا نخطئ من يقول حسن. طب ليه ما هو ما تعدلوا، مش هيكلفكم الا 2 سطر. يقول لك طب ما هو ابن الصلاح ما قالش، طب ما ابن الصلاح غلط الرجل في تفسير الكلمه وهو مش معصوم. وما ذكر كلام ابن مهدي ما رضيش يقول تفسير ابن ابي حاتم له، اقروا ابن الصلاح. طب حذفته ليه؟ ما تخليه ده اللي كان هيحل لك المشكله، انت انك انت لقيته صدوق حسن ولقيته، لانك انت اما جيت بقى في الحسن قلنا لابن الصلاح رحمة الله عليه هات لنا بقى مثل الحسن اللي زاد، راح جايب محمد بن عمرو. طب ايه الكلام عنده انت خليته حسن ليه؟ قال لانه اختلف فيه العلماء، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، فلأجل هذا حديث حسن. ولذلك انت دلوقتي تقرا في كتب الرجال يقول لك مختلف فيه فحديثه حسن، هو ليس كل مختلف في حديثه حسن، هناك مختلف فيه من يترجح ضعفه، وهناك مختلف فيه يترجح ثقته، وهناك من يختلف فيه فيجمع بين القولين، فيحمل التوثيق على العدالة ويحمل التضعيف على الضبط. هذه هي الايه اللي مفروض تكتب، وانا كنت اكتب زمان الحسن ومعامله، لكن اكتب منين اذا كان انا لو انام ميت واحد يقول لك الايام قامت صحوه من النوم، انا رجل بنام بالادوية، يقول ده بيقوله ده بيبيض مواضيع، اعطانا البيض خلاص كل واحد يشيل همه.